أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع والثلاثون. التناقض في القضايا الشرطية المتصلة. أخذنا التناقض في القضايا الحملية، الآن في القضايا الشرطية المتصلة أو المنفصلة. يكون بمثل ما كان في القضايا الحملية، فيشترط فيه اتحاد القضيتين المتناقضتين في ثمانية أمور. ما هو الاتحاد في ثمانية أمور؟ الاتحاد في الموضوع، في المحمول، في الزمان، والشرط، الكل والجزء، القوة والفعل. تمام. واختلافهما في ثلاثة أمور. الاختلاف في ثلاثة أمور: الكم والكيف والجهة. أما الشرطية المتصلة، الآن يأتي بأمثلة الشرطية المتصلة، فمثل: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. في القضايا الشرطية المتصلة، لفظ كلما يقوم مقام كل إنسان حيوان في القضية الحملية. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه العبارة، يعني كلمة كلما، تدل على أن الجملة جملة شرطية، غير أنها شرطية أنها كلية وأيضا موجبة. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه الجملة أو الشرطية المتصلة نقيض لمثل، الآن كلما نقيضه كل، نقيضه بعض، ولكن مجموع كلما نقيضه ليس في بعض. واضح؟ كلما موجبة كلية، نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية. ليس أداة السالب، بعض أداة تفيد الجزئية أو كلمة تفيد الجزئية. ليس في بعض أوقات كون الشمس طالعة النهار موجود. القضية الأولى صادقة، القضية الثانية كاذبة. في بعض أوقات كون الشمس طالعة النهار ليس بموجود، القضية كاذبة. بسبب ليس، القضية كاذبة. وأما الشرطية المنفصلة، فمثل: كلما كان الشيء عددا فهو إما زوج وإما فرد. القضية هذه صادقة. كلما الموجبة عكسها ليس بعض. ليس نقيض لمثل ليس بعض أوقات كون الشيء عددا أن يكون إما زوجا وإما فردا. القضية الثانية كاذبة. في كل الأوقات العدد إما زوج وإما فرد. تقول ليس في بعض الأوقات، القضية كاذبة. الدرس الجديد عكس النقيض. عكس النقيض في هذا الكتاب جاء بشكل مختصر، إن شاء الله في منطق المظفر يأتي بشكل مفصل، وهذا الكتاب مقدمة لمنطق المظفر من أجل أن تعرف ابتداء ما معنى عكس النقيض. الفصل الخامس والثلاثون. عكس النقيض كما فسره قدماء المنطقيين هو جعل نقيض المحمول في مكان الموضوع، وجعل نقيض الموضوع في مكان المحمول. في العكس المستوي ماذا فعلت؟ في العكس المستوي وضعت في العكس الموضوع مكان المحمول، محمول مكان الموضوع، مع الاحتفاظ بالصدق والكذب. أليس هكذا؟ الآن هنا تبدل، ولكن لا تبدل نفس المحمول. نقيض المحمول مكان الموضوع، نقيض الموضوع مكان المحمول، بحيث يوافق عكس النقيض مع الأصل في الصدق والكذب. هنا أيضا موافقة في الصدق والكذب، وفي الإيجاب والسلب. ما معنى النقيض؟ يأتي بالأمثلة ويتوضح معنى النقيض. الإنسان نقيضه لا إنسان، الحيوان نقيضه لا حيوان. بإضافة كلمة لا تحصل على النقيض، ولكن ما معنى لا إنسان؟ الإنسان عرفنا معناه، لا إنسان ما معناه؟ إلا إنسان بمعنى جميع الموجودات من دون الإنسان. واضح؟ إلا حيوان، جميع الموجودات من دون الحيوان، هكذا. فمثلا كل إنسان حيوان يكون عكس نقيضه، كل لا حيوان لا إنسان. أنت وضعت إلا حيوان، الآن الحيوان ماذا كان؟ كان محمول. الآن عملت اللا حيوان موضوع، الإنسان كان موضوع، عملت اللا إنسان محمول، كما هو في تعريف عكس النقيض. فلا حيوان الذي هو نقيض المحمول، نقيض المحمول، المحمول في القضية الأولى حيوان، لا حيوان نقيض المحمول في القضية الأولى صار موضوعا في الأصل، نقيض المحمول في الأصل جعلناه موضوعا في القضية الجديدة عكس النقيض. ولا إنسان الذي هو نقيض الموضوع في الأصل، الأصل عن القضية الأولى، لا إنسان نقيض الموضوع في القضية الأولى جعلناه محمولا في القضية الثانية. الآن إذا تأتي إلى المعنى، كل إنسان حيوان قضية، كل إنسان حيوان كلية وأيضا موجبة وأيضا سابقة. الشرط شرط عكس النقيض ما هو؟ بحيث يوافق عكس النقيض مع الأصل في الصدق والكذب وفي الإيجاب والسلب. ننظر إلى عكس النقيض، يا ترى عكس النقيض صادق مثل الأول، موجب مثل الأول، كل إنسان حيوان قضية سابقة. الآن كل لا حيوان لا إنسان، لا حيوان يعني الموجودات من دون الحيوان، الموجودات من دون الحيوان لا إنسان، الموجودات من دون الحيوان لا إنسان. هل هذا صحيح أو لا؟ الموجودات من دون الحيوان هو لا إنسان. ما معنى لا إنسان؟ إن شاء الله صحيح. الإيجاب والسلب. الآن في مسألة الإيجاب والسلب، القضية الأولى موجبة، القضية الثانية أنت احتفظت أيضا بالموجبة. كلمة لا حيوان ولا إنسان، مجموع لا حيوان هو موضوع، مجموع لا إنسان هو محمول. إلا هذه ليست مثل ليس، ليس التي مثلا تقول كل حيوان ليس بإنسان، ليس هذه أداة السلب، ليس خارج عن كونها موضوعا أو عن كونها محمولا، ولكن هنا مجموع لا وحيوان موضوع بمرتبة كلمة واحدة، ومجموع لا إنسان محمول بمرتبة كلمة واحدة. لا تقول بأن لا أداة السلب، القضية الأولى كانت موجبة، القضية الثانية سالبة، لا. واضح؟ ليس هكذا. كلمة لا جزء من الموضوع وجزء من المحمول، ليست بأداة السلب حتى تقول القضية الأولى موجبة القضية الثانية سالبة، لا تخطئ. وهكذا الحال في عكس النقيض للقضايا الشرطية، فهو يكون بجعل النقيض المقدم تاليا ونقيض التالي مقدما. فمثل كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يكون عكس نقيضه. الآن كانت الشمس طالعة عكس نقيضه، كانت الشمس طالعة لم تكن الشمس طالعة، النهار موجود لم يكن النهار موجود، ولكن أيضا تبدل ما بين التالي والمقدم. يكون عكس نقيضه، كلما لم يكن النهار موجود لم تكن الشمس طالعة. القضية الأولى صادقة، القضية الثانية صادقة، كلما لم يكن النهار موجود لم تكن الشمس طالعا، قضية صادقة. فلم يكن النهار موجودا الذي هو نقيض الثاني في الأصل نقيض التالي في الأصل جعلناه هنا مقدما، ولم تكن الشمس طالعة هذه الجملة الذي هو نقيض المقدم في الأصل جعلناه هنا تاليا. إن شاء الله واضح. نقيض النهار موجود، لم يكن النهار موجود، نقيض الشمس طالعة، الشمس لم تكن طالعة، وأيضا تبدل بين المقدم والتالي وتحتفظ بالصدق لأن القضية الأولى صادقة. أقسام الحجة، أخذنا تعريف الحجة الفصل 36. الحجة مرة في الفصل 5، وهي التصديقات المعلومة التي توصل إلى تصديق مجهول. التصديق المعلوم عبارة عن قضية حملية مثلا، أو قضية شرطية متصلة أو منفصلة من مجموع القضايا المعلومة تتوصل إلى قضية مجهولة، يعني تعرف المجهول، كما مر في الفصل 5. الآن الحجة على 3 أقسام. القسم الأول الاستقراء والتمثيل والقياس. ممكن يأتي سؤال فقط ما هي أقسام الحجة؟ أقسام الحجة استقراء تمثيل قياس. ما معنى الاستقراء؟ هو الاستدلال من حال الجزئيات على حال الكل، والاستقراء لا يكون دائما حجة إلا إذا كان استقراء صحيحا تاما. واضح؟ الاستقراء الصحيح التام هو الذي يكون حجة. من باب الفار، الآن في هذا الصار، في هذا الصار نريد أن نأتي بقاعدة، نقول كل طالب مثلا يمتلك دفتر. بعد متى قلنا هذا الكلام؟ بعد أن فحصنا الطلاب طالبا طالبا وجدنا أن كل طالب لديه دفتر. الاستقراء هو البحث، البحث من حال الجزئيات واستنتاج حال الكل. فحصنا الطلاب جزءا جزءا فردا فردا وجدنا كل طالب يمتلك دفتر، هذا من باب المثال. وجئنا بقاعدة كلية وقلنا كل طالب مثلا في هذا الصف يمتلك دفترا. الاستقراء هو الاستدلال من حال الجزئيات على حال الكل، ولكن إذا كان على مستوى الصف مثلا كلامنا صحيح، ولكن على مستوى جميع بني البشر إذا نريد أن نستنتج قاعدة من حال الجزئيات على حال الكل فالمسألة لها شروط. لا يمكن أن نرى جميع أفراد البشر فردا فردا، ولكن يمكننا أن نستنتج قاعدة كلية تشمل جميع أبناء البشر، ولكن كيف يأتي إن شاء الله. بمعنى أن يتفحص في الجزئيات فيرى في كلها شيئا مخصوصا، فيستدل من ذلك على أن الكلي فيه هذا الشيء المخصوص. مثل ما لو تفحصنا أفراد الإنسان فرأيناهم ينمون ويكبرون شيئا فشيئا، فنستدل من ذلك أن الإنسان الكلي مثلا نامي، ولكن أنت فحصت البشر فردا فردا ما تركت حتى إنسانا واحدا، لا، ولكن استنتجت بأن الإنسان نامي. كيف استنتجت هذا الاستنتاج؟ سنأتي ونشرح لكم بعد قليل. التمثيل وهو الاستدلال على حال الجزئي من حال جزئي آخر، مثل، ولكن هذا المثال الشرعان ليس صحيح، ولكن هذا مجرد مثال لا أكثر. الجري حلال. الجري حيوان بحري أو نهري، حيوان يعيش في الماء، ولكن على المذهب الشيعي حرام. هذا من باب الفار. الجري حلال لأنه مثل السمك والسمك حلال. الجري جزئي، الجري حيوان مخصوص موجود في الماء. من باب الفرض أن شخص يستدل بأن لحم الجري حلال. لماذا حلال؟ لأنه مثل السمك والسمك حلال. استدل من حال جزئي على جزئي آخر، ولكن الاستدلال من حال جزئي على جزئي آخر في المذهب الشيعي له قانون، وليست المسألة كما يقولون فلتانة ومن دون ضابط ومن دون قانون. على المذهب الشيعي هنالك يوجد قانون، وسنشرح لكم القانون. القياس عند أهل المنطق، القياس المنطقي هو الاستدلال من حال الكل على حال الجزئي، مثل زيد حيوان ناطق لأنه جزئي للإنسان. عندك قانون كلي أن الإنسان حيوان ناطق، إذا كان الإنسان حيوان ناطق يا ترى زيد أيضا حيوان ناطق أو لا؟ زيد حيوان ناطق. لماذا؟ لأن الزيد جزئي للإنسان، إذا كان الإنسان حيوان ناطق فزيد جزئي وأيضا حيوان ناطق. مثل زيد حيوان ناطق لأنه جزئي للإنسان والإنسان حيوان ناطق. نأتي ونشرح لكم قليلا في الاستقراء. من باب الفار ذهبت إلى السوق تريد أن تشتري سيارة، سيارة خرجت من المصنع وفي علبتها وفي كرتونتها مثل هكذا، أنت تشتري السيارة وأنت مطمئن 100% أن هذه السيارة تشتغل وتسير وأنها صالحة لا يوجد فيها خراب وأي عطل، أليس هكذا؟ ممكن السيارة اللي تمشي ما تشتريها، يعني المستعملة، السيارة التي ما مشت ولو مترا واحدا تشتريها بكامل الاطمئنان بأنها تمشي وتسير. لماذا؟ هل عملت استقراء لكل سيارات العالم سيارة سيارة حتى تطمئن إلى هذه الدرجة بأن السيارة التي تشتريها ستمشي حتما؟ عملت استقراء كلي لكل السيارات في العالم؟ لا. ولكن كيف تشتري هذه السيارة بإطمئنان وثقة وأكثر من السيارة التي مشت وسارت؟ كيف؟ هنا إذا تأتي إلى القوانين تأتي مسائل، أنت تعرف بأن السيارة مركبة من أجهزة من محركات من هذه السيارة تمشي وفق قوانين معينة، هذه القوانين تنطبق على جميع السيارات في العالم، أليس كذلك؟ لمعرفتك بأن السيارات تمشي على قوانين معينة وهذه القوانين مشتركة في جميع سيارات العالم بشكل عام، قوانين الحركة، فأنت تشتري السيارة بإطمئنان. لماذا؟ لأنك تعرف بقوانين ولو إجمالا بقوانين سير السيارة، وهذه القوانين موجودة في كل سيارات العالم، ولا داعي أن تتفحص السيارة سيارة سيارة. لماذا؟ لأن كل سيارات العالم تشترك في قوانين موحدة، قوانين الحركة. واضح؟ هكذا. الآن الاستقراء إذا كان ناقص، الاستقراء هذا ناقص، لا يمكنك أن تبحث في سيارات العالم سيارة سيارة، فالبحث من حال الجزئيات يعني البحث الكلي التام هنا تقريبا مستحيل على بني آدم، ولكن مع ذلك يتوصل إلى نتيجة بأن السيارة تسير مثلا. لماذا؟ لأن هنا يوجد استقراء ناقص صحيح، ولكن أيضا هذا الاستقراء الناقص مبني على قانون، على قانون مشترك بين كل السيارات. واضح؟ هكذا الاستقراء هذا يكون حجة ويكون دليل أن تشتري سيارة جديدة. لماذا؟ لأن السيارة تمشي وفق قانون موحد مع جميع السيارات. هكذا هذا الكلام حول الاستقراء. نتكلم حول التمثيل. التمثيل الاستدلال من حال الجزئي على حال جزئي آخر. التمثيل هنا في التعريف المنطقي هو القياس، هو القياس عند الإخوة السنة. التمثيل ليس حجة دائما، عند الإخوة السنة القياس حجة، نحن نقول تمثيل هؤلاء يقولون قياس، عند الإخوة السنة القياس حجة. التمثيل أو القياس حجة، ولكن متى حجة على مذهبنا؟ عندما يكون منصوص العلة. ما معنى منصوص العلة؟ يعني هنالك نص كلام من القرآن أو من الحديث بأن فلان شيء حرام لأنه كذا، مثلا الخمر حرام لأنه مسكر. الآن أنت تريد أن تعمل قياسا ما بين النبيذ، تعرف النبيذ؟ النبيذ البعض يسميه خمر، البعض يسميه بيرة، البعض يسميه شراب الشعير، البعض يسميه اسم آخر مثلا مهما كان الاسم، ولنفرض أن اسمه النبيذ. تريد أن تستنتج قانون، يا ترى النبيذ حرام أو لا؟ النبيذ مسكر ولو أن اسمه ليس بخام، النبيذ مسكر، فعملت قياسا بين النبيذ وبين الخامر، العلة المشتركة بينهما الإسكار. فهنالك في مجال الخامر هنالك علة، والعلة مذكورة بالنص، العلة مذكورة بالنص، نص كلام من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مسكر، فأخذت العلة، علة الإسكار من الخامر، ووجدت أن هذه العلة موجودة في النبيذ أيضا، فاستنتجت بأن النبيذ أيضا حرام. واضح؟ هكذا تمثيل صحيح وقياس صحيح ومقبول على المذهب الشيعي. أما القياس الذي لا يوجد فيه علة منصوصة، فهذا القياس ممكن حجة على المذهب السني ولكن ليس حجة على المذهب الشيعي. والدين أيضا لا يعمل بالقياس، يعني قياس أفكارنا إحنا. واضح؟ مثلا من باب الفار، في مجال الصيام في السفر، الصيام في السفر نحن نقول على المذهب الشيعي الصيام في السفر الصيام الواجب لا يجب، الصيام في السفر ضمن شروط طبعا، في حال إذا صار في سفر وضمن تعريف كل مجتهد للسفر وللصيام. على المذهب الشيعي يجب أن تفطر في السفر، الصيام باطل ضمن شروط طبعا، الصيام باطل. على المذهب السني إذا صمت في السفر صحيح. لماذا؟ هم يستدلون ويقولون السفر سابقا كان متعبا جدا، التعب كان سبب وعلة في تجويز الإفطار في السفر وعدم الصيام. ولكن في عصرنا هذا أنت تسافر بالطائرة، تسافر بالمرسيدس، تسافر بالباخرة، فلا تتعب مثل ما كنت تتعب سابقا، فصيامك صحيح في السفر. واضح؟ الإخوة السنة يستدلون هذا الاستدلال. الآن يأتون بعلة التعب، التعب في السفر، يا ترى هذه العلة وهذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الصيام في السفر مثلا ليس بصحيح لعلة التعب، هذا الكلام موجود لعلة التعب كحديث أو كآية قرآنية موجود هكذا، أو علة التعب هم يجيبوها، هم يفسروها من أفكارهم، العلة موجودة مي موجودة، العلة مي مذكورة، شنو الحكم، شنو السبب، شنو الأسباب الحقيقية؟ الأسباب الحقيقية معروفة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإنسان يظن من باب الظن أن العلة كانت التعب، والآن زالت العلة فلازم تصوم مثلا. أما على المذهب الشيعي القياس الذي أو التمثيل الذي لا يوجد فيه علة منصوصة فهذا باطل. واضح؟ هكذا نأتي إلى القياس عند أهل المنطق، وهو الاستدلال من حال الكلي على حال الجزئي، مثل جيد حيوان ناطق لأنه جزء للإنسان والإنسان حيوان ناطق، هذا القياس هذا مقبول، ولكن هذا لا يسمى قياسا عند أهل السنة، ممكن يسمى شيء آخر لا أعرف تفصيل هذا. الاستقراء الفصل 37، الاستقراء على قسمين، الأول الاستقراء التام وهو تفحص حال جميع الجزئيات بلا استثناء، وهذا يفيد القطع واليقين. كما من باب المثال لو تفحصنا حال جميع أفراد الإنسان فرأيناها تنمو فيحصل لنا العلم بأن الإنسان نام. الثاني هذا الاستقراء التام حجة. الاستقراء التام حجة مسألة خلاف. الاستقراء الناقص وهو تفحص حال بعض الجزئيات وهذا لا يفيد القطع بل غاية ما يمكن أنه يفيد الظن، كما لو تفحصنا حال كثير من أفراد الحيوانات البرية والبحرية والطيور وغيرها فرأيناها حال الآكل تحرك فكها الأسفل فقط فيحصل الظن بأن جميع الحيوانات كذلك، لأن الحكم على الكل قد لا يكون صحيحا كما في هذا المثال، فإن التمساح وهو حيوان بحري يحرك فكه الأعلى فقط في حال الآكل. ممكن أنت تستنتج كل حيوان يحرك فكه الأسفل حال الآكل، ولكن استقراؤك هذا ناقص، أنت ما تفحصت الحيوانات حيوانا حيوانا من أجل أن تستنتج هذا الاستنتاج وتقول كل، لفظ كل بمعنى لا يوجد هناك أي حيوان خارج عن هذا الكلام. هذه القاعدة تفيد الظن، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الأكل هذا يفيد الظن ولا يفيد القطع واليقين. لماذا؟ لأنك ما عملت استقراء كاملا. واضح هنا، وهذا الاستقراء ليس بحجة. نقف إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.